بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من رد عن عرض أخيه، درسي في شباسي عرض مانكر وثمان عرض بريتيلا كسايتي شخصياتي إنسان بكردي تقريبا وتشمان ترجميكي كتو مدنية بران بري عرض وكبلي شرف وناموس وكرامته أو أن هر همي لواتا كان عرضا بلام دقا ودق أو شملناك وعرضيش لو اشتانيك إنسان زول لضلي قورية زول لضلي شرينة بلكو إنسان خو نفسي خوي فوتيني لبيناوي عرض وناموس وشرف وكرامتي خوي لبيناو كسايتي خوي أما داي خوي بكجدة يعني من خوي بردقار همو لا يقبو باريزي ويقوي اليمانة ويأمان بيني ويأوي أما داي يعني إنسان بيناو كاتيا كلي قوما ولا مسألة عرض وناموسيا ورأسي أرامي نماو يعني نزل نطوانيتي دانشي نطوانيتي هلسي يعني نيزاني وشبكة يعني آزار يعني بينيو مبون منا يعني كاتي كاتوب ولم بيوتوم ك العرض ناموسيا مصيبتي قوري لي قوما يعني نيطواني لبان قنفك دانشي دانشت عرزك دوبارة دانشتو فاشن دس يبرد بو شو يعني شوني آزاري ناخي يعني سوتاني عرض شتيكي معنوينية إنسان بلي أو آقريكا أو كلوباليكا أو كأغزيكا سوتا بس عرض معنوية نابينري والله من بينيوما وكوتشون دسي بيو بدي أو هكسكا ناخي سوتا أو هكسك ناخي سوتا أبوي عرض شزور قولي لضلي إنسانة بوي بياو يعني تماشا كي كاتيك جنكي خيانتي ليك ناتواني لي خوش بيت يعني ناتواني لي خوش بيت أجر متابعة بكن لصد بياوة نالم لصد بياوة لهزار بياوة زيادة النوصد والنوتيان لجني أخويا خوش نابن كاتيه بيبين المؤمن لغل كوريكا خيانتي ليكا بسم خيانة دوية بون منا لغل كوريكا بيبين لمالا وخوتوا واها وشيوي أوجورا خيانة قورانا لي خوش نابت طلاقي أدن يعني زور بدك من يعني هي طلاقي نادن بلكو جاري وابوا بياوكا شو تجير دمي جنكا يوا يعني توبين بلا بزان بيشتر چون بوي بزان بيشتر والكي بيوندهد بوا هر هي ناويتي وبردويتي وبردويتي وازي نهينا وتاوكو اندج نخي نهيني كلا دركان دو او سوشتي ولا طلاق برو مال باوكت انو لجنكا ناجي موابي ايتو خود بتد بسر چي ايه بيلي من هيج ناكم يعني تنانت بيشتريش كردويتي استا افردك منو توبه كردو ري خواهي قرتوا اما دنيا ولي بجي هستاكا عرضو ناموس الى خطرها هستاكا كرامت الى خطرها ويا عرضو ناموس زور قوري لضلي انسانا مقر انسان كسيك مثلا خوانا خاصة بيه كرامت بيه بي مردايتي بيه بيه بياوتي بيه أوكاتا بياوتيش هنيا كس هيا قن حالي بون لو شي بياوتي وزن پیاوتی ربطی به نیریتی و هی نیریتی و پیاوتی دوشتی جوازن پیاوتی صفته جن هی پیاو پیاو هی پیاوتی تیانیه هی پیاوتی صفاتی که بس تایبد نیه به نیریه و به نیره و مینه هی پیاو پیاوتی صفتی که راسه بو شکل و جی پیاو رجول و گیره و که با نیرینه اصل نیرینه بلان صفه پیاوتی لو درچوه بس با نیرینه بیت نمونه شاید و پشگیری امش زوره طبعا لزبان و لامیجوه نمونه زوره بهین موکشتیک لأصلاکی لشتیک و هین راو دوهای باشتی تریش بکر هاتو یعنی هل لو نمونه نبو نمونه مثلی غری که زوجه رو تانی باسکم لأصلا طیری پیالن لزبانی عربیه بو طیره خوی طیر و بالنده لأصلی واتاکی بلام چونکه سرطا غریان با بالنده کردوه هر بغریش الان طیرهان پیوتوه لکاتی که خودتان زن غریب است به بالنده نکری جابوی راس اصلی و شی پیاوتی لپیاو و رجلو نیری نواهاتو بلام لبو در چوا هزاران پیاو با قربانی جنی پیاو بن او جنی که پیاوتی و مردایتی تیاه مردایتی هر برانبری پیاوتی و بلام لاصل اشتیقاقا که لا پیاوتی در نهین راو لا مردایتی و مردو در هین راو ما بس كم لو هي عرض ناموس زور قوية أوش من باسكر يعني لم زمانا من أوسع عفرتان زور جر قليا نكرد يعني بيا وكان من خيانتك كان والله من الراسية وشان صالح لم دوايانا عكس بوتو بيا قليا ملاك لخيانتي شنكاني معاذ الله خواهی جورا او بگری و کمال جای و آخر آبکرد. خواه او بگری و کمال جای والی کرد. براسی کمال جاش و تا آقایک سپاس با اخوا خالقی چاکو پاک مانتی آماو زوریشن. بلام براسی خراب کانی نوش من زور بون. او سه خراب کان من کمی نمان بون. دگم نکان مال بون. توزه خراب پل ناو مان. بلام سه خراب کان زور بوا. است خراب کان زور بوا. اگر چی خلق چاک کج زورن بویا بید اوش بزن خلقی چاک زوره خلقی چاک زوره بویی توشی به امیدی نه انسان بله بخواه تا همی خراب بو باور کن گنج هات و تلام و توی اتمام و سا لشون ایشکم افرتی جوان که وکو من جوان و گشاو بو خوی بو با کامل یعنی شو بو ایشم طاو بو چون متناو شونی خود نکم و عتو تنها و جورا کم و خوی رود کرد و تو بام، و اللهی درگاه کم یه دخسو کرد مسدش تو، خالقی واش معنی، خالقی با اخلاق و با شرف و با کلامتی و معنی، جهانی جلوانی که یا زوری جلوانی ادعای آزادی و ما فی مروف و ما فی عفرتان کن قانع لوشی شرف و کلامت و آدی، لکاتی که یعنی انسان با کلامت و شرف و مردایتی نو بچیو مروف یعنی. مروف لقال عجل لك بروف الله لا عجلش هني جار هني صفاتي برزي مرداتي لهني عجل بيني يعني نتان بيني وشير تان بيني ولا فيديو كان اي بيني بلا ماري نيتشي لك اي اداء يجري التماشاكا بيتشو بزي بياتي لنا اخوان نتان بيني و بيني تان نتان بيني و يعني علمانية الليبرالية الحاد قال لك يعني مروف الاخلاق وروشتا كان داما يعني بونو منا كابراي كرد که لجیر و بونم نه لشان لشان شعر و کان بو بر خس نکانی بونم حزبی گلو حزبانه ل هشت کانه بونم ایشیا کرد لدجی بعث ایان کرد تعذیبی آن ده هدی رفیق کانه لگل کی ایشیا کی پیام بله پیانی نیاود اما پی نودی مردایتی یعنی چونی و گرکتانه خلاص لمردایتی دب معلن يعني شيء قالك أنا خلق أخل روشتي نمينة شرفي نمينة كرامتي نمينة ناموسي نمينة هركا يخوتان رازي بنجنتان هنا لو كولانا هر جنجي كودسي كي هنا بان سمتو ران وقاش وممكوس سينو لا شيء أو كباوشي بياكل أو كباوشي بياكل بيتان وابو اشتراكية تهمو يلا مشتركين هموما لم أفرت هموما تيا هاو باش نيجشت معنا هي بزيك بياونيا هركا يخوتان واتان كرد خالك يا خوتان هات نوتان كاجم اخلاق مانيه ناموس مانيه شرف مانيه بروما باخلاق وناموس وشرفنيه اما ايوه غيرك تعالى مجتمعكم القاك بيشرف بيناموسو او بكن ان شاء الله مجتمعكم القاك اللي هو شيرتر اقر هنيك زوكو اخوتان فطرتي بيسو لارب اللي غلطنا لابدا اقر اوسا كمينه بن لكمينه وتوزي زياتر بن بلان با حول قوتي اخوه عوزلنا كان زياتر عوزلش كان بركه دارنا بن بحول قوتي اخوه جابوا يا كباسي وش مكر كوتم رخرا وكاني عفرتان زور جار دجي شرف وناموس وود وسنوا زور جار بيانو كان او يكالن ببيانو الشرف وا عفرت اكوجدي ببيانو الشرف وا عفرت اكوجدي يعني ما دام لا والله ما يا ما علين ما دام لبروي ببيانوي شرف عفرت اكوجري يا ويت علين كاك با بان شي بشرفي كان اي باشا خول كوريا بناوي شيوعيته وحزب شيوعي وتشكشو داسكي شيوعي وعلى سوركي شيوعيته ظلم لخلق كوريا كل كوريا باكر اي بو شيوعي كان تبرنا كان للشيوعيه اي باشا خويس امريكا بناوي ديمقراطيته وعراقك والكردو يعني أزان عراق شن تريليون دولاري تريليون عراقي دزيوا أزان عراق أمريكا شكل لأفغانستان جاوي جي داخل شاء الله كان على كردية كانوا كان على إسلام مسلمان كان ولاتاني مسلمان كاتي أمسر بازانا كهاتون عراقيا كهول كردوا افغانستان يعني كهول كردوا ولاتان إسلام يعني كهول كردوا كده قرينا ويانو فيديو كان بلاو كانوا كاتي أرون لاي خزان وخانة ودا كان يخوين دس السورة كان نشتا دس السورة كان نشتا نشور دوا بوشي با بالوان بيشان يدن بوشي تانو عطفو سوزي خلق بجولين بو سربازي كلا خزانة كيو من على كي خوي دور كوتو توا اي بو عطفو سوز تانا جولي بو او جنو بياو من دالاني كليرا كجراون بو من علي هتيو بو جني بيو جن بو بو دايكي جرق سوتاو بو او سربازانا كردو يانا اي بو انا بو دلتان ناسو تيت ای ویدو و نی آوانه ببلاو نکنه. ای داخل کم با اسلامی که کسی اگنه دنگ کی بر زکات او و قرگی نوسا و هر چی دنگ بر زکات او دنگی بر زنابیت او. داخل کم با او مسلمانی که و مافخورا و کسی اگنه داوی مافکی بکه. جا نکری با بيانوي اوي كا خلق يك بناوي شرف ودي افرد كوجي تبرى لا لشرف ناموس بي يا وتبرى كان لا ديمقراطيته لا علمانيته لا ليبراليته اوي اوي اوي سرزبي او جزري لا سردمي كي سردمي علمه علمانيته ليبراليته راس مال يدنيا حاشاتا كل سرمايه داري حاشاتا كل ديمقراطيه حاشاتا كل علمانيه يو بتاني ونتاني خوشتان بيو ترشتان بي رازي بن رازينا بن لساي امانه ومسر زي ويلي هاتوا اقرنا الروج قال لك اسلام حكمي سر ارزي كرد بو سر زي ام هم فيتن واشو بيت يدانا بل سر زي هر شر اشو هر شر كشتاري هر تي دابو بينه وبينه نا ونا بل ام اوها ابو جواز بو وحشي قرانا لا والله اشتي وانا بولا ميجي مسلمانا بلكو اقر بلا الى ميجي مروفات شلوانيه مبالغه نكرد بي يا كابريك ببناء القرآن وا بنو منا خلك بنا حق بكوش يا خوي ما تبرر القرآن ناكين كابري ببناء الإسلام وا دروي يبكى يا هلا يبكى خوي ما تبرر القرآن ناكين لا تبرر المسلمين يا خوي ما ناكين وانيا يا مثلا كلا إنسان برايكي هلا يبكى خو تبرر لباوكي خوي ناك والله ما دام لو بيا وتو والله من يدل لو بيا وني محاشا أو بيا فلان كذب باوكي مني ما دام وكره خصتو تو شان شو اشتي وابي يعني بله من زور يقلو ممارساني كلا ناو مجتمعي كردي هاي براسي لظلم زور يا عفرتان بله لراسية اوا حقك حق بيلين لناو كومالغي كردية ظلمي كي زور كراو لعفرت ما في زور يا عفرت خلاو بلام قرنق اماجب دو خالك خال يك اوا اوان نين او بخنا سرزاري امو بيلين اوان لدايق نبون يما باسي وحق ما فانا من كردوا دين كمان باسي كردوا دومش لكور ومجلس ووتار ومحاضرة وملس يقل ملسة كان نقدر درسة كان إشمان بزوري باسي أم خالان لما نكردو باسي أو ظلم زوري ما نكردو لعفرة تكري جا بيجمال لنا أكو مالغي كردي زلمزول آفرته ولا مسألة ميرات ولا مسألة هلا كردني آفرات يا تلفوني إلا سر تلفوني آفرات كجري نام يبلم تلفوني بك حلالة حرامة تاوانيكي زور قيزون وزور بيس وناشرين تيك هلا كردني منالو وچيا آفرت يك شوي كردي بي بياوي هبي بروا تلفون قال قال بياوي ترى يعني بي يعني داروخاني أخلاق والروش لما جورس الشي بيت بيوندي ترى بيوندي لقال بياوي ترى قريب ده تلفون لقال أم بياوك أو بياوك بكا بلى من زور جنو ناشرينه بلام آفرت يك بقيري بتلفون يكو باساونية نبو بياوك أي نبو مالي باوكي بينا آفرت بكوجن نبو ما نبو بياوك نبو عفوا نبو مالي باوكي آفرتك پاساونی بویم بینم آفرت بکوشن بله زور بی او توانانی امرو لنا مجتمعی کردی رو ادال توانی کشتنی آفرتان یا اوی ناوی اندری توانی شرف ظلم استمع بله پرسیاری دکم او سا زورو یا است زورو یا است زوره او سا طلاق زورو یا است زوره یا است زوره او سا بدل داری اگشنه یک یا زور جار اصلا یک تری جانه بینی هل شوی زاوایتیه يا كم شو يكتري أنا بيني؟ سو جاري كم شو يكتري أنا بيني؟ يا وش الدعاء يكتري بيني؟ كان بويزونا قاعدة طلاق. كواتد درك ولا ساي سري إيوه طلاق. أو الزور بوا. لساي سري إيوه كوم الجواي بهاتوا. إيوه كوم الجاتان والي كرت. آفرد كشتن لسر شرف وناموس إيوه هو كارو السببي. خوسو تندني آفرتان. بله آفرد خوسو تندون أو كوم الجاي كردي هبون. بلام لشاو يستا. طلاق هبو بله بلام لشاو يستا. يا والله أنا قال يكتر نبي ولا هيك قال هو كاركاني طلاق هي مدرو يدرو يعني حد درو يزور شاغ دار أكاك خطو هشتا صالت يبر نبو بسر ميشو بسر أو هيك خلق يكتشاوي هيو بيبيني بروبو بيصال بيجيستا بروبو بيصال بيجيستا يعني بروبو نواتا كان بروبو هشتا كان بروبو حفتا كان برو يتد بلو بيج برو يا برو دواو برو تما شابكا أرى شنيك بيسوت أنا عليه ولا مثلاً باوكي جريت ولا والله من رولا كان دايكت أنا من نبيني حتى يا كم شو باوكم خوي شو هاوردي وتوه وتي في جنيا كم بدأ أورد كرة من لزور بياهم بيسو واي وتوه لزور بياهم بيسو عليه بخوا جنكي خو من نبيني يا كم شو نبي باوكم هاوردي وتي جنم بدأ أورد وتوه أو بيريش بنو ويكو مردنو كنالي فلان وروجنامي فلان وغوفاري فلان جو خارص مكاني والله ونكردو والله من جنوبيا كي امريكي كاتيك 50 سال 70 سال ابن سرويكو بداخه ولا حوالكان خو انا بلاوي كان والله جنوبيا كما جنوبيا كي امريكي اوروبي 70 سال ونكو برد سر كاكا ما حواله بو اوروبا حواله بو ولاتي ما حوالنيه او جنوبيا هر هم 70 سال بيكو برد سر يعني روجنامر زبي تشاوكرا بو هوشيار بي او الى اسوشيت بريس او الى رويترز او ان ازانم لنيويورك تايمز هوال شردنيه لا كانال كردي كان يجي هوال بشردنيه لا ولاتيك اسلاميه بوتوج هوال بو او هوال والله يا ما او هوال فلان كيشا فلان جنوبيا وقشت طلاق جيانيا ويكون بردس لا يا ما او هوال شكو كومل جاي ما الحمد لله جنوبيا وقشت هيك حتى مردن هنا يكو ويكو سر ويكو سبيكن مو ويكو سبيكن ويكو دمو تشان تشولو شبي ويكو ان يجدين ولا تنجيك شو قبر كان لتنجيك يا كبرون سيدي كومل غي كردي كان بلان بلان بزان زور بي جنوبيا وكان قبر كان لتنجيك يكترونيها بلي زور بي قبر كان لتنجيك يكتروي هيك كمان ابونا ابن هوال تبري زوريني مجتمع واي وين اجت هوال بس لوينا هوال اللي بروي عاده صالح دوان هانيكو دو يوقات الطلاق ويلك جابنا نالمنيا كما ككم يجبو هوال اوكاتا دليلي اويك هوالا بدليلي اويك هوالا ما دام هوالا يعني كما شكون لا يا منا بيت هوال لا يا وانا بيت هوال افرمي من رد عن عرض اخيه هركس برقريب قال عرض براكي خوي رد الله عن وجهه النار يوم القيامه فروردقار اقل لدى مشاوي دور خاته ولا روجي دعيه بويا لا فضلكاني رتكرنوي غيبتي انساني مسلمان لا فضل كاني رد كرنوي غيبتي إنساني مسلمان أو تاني برود قال أجريد وزخل لدى مشاو دولة خاتو لروجي لروجي دوهية وهل وها أبو داود جرته لمعاذ كري أنسوا بمرفوعي كبيغمري خوا فرميتي صلى الله عليه وسلم حديثك حسنة من حمى مؤمنا من منافق هر كسي برقريب كلا مسلمان لبلانبر منافق يعني منافق دغل دوريا قصبك هذا إنسان كمسلمان تو برقريب لبكي باداشتك چيا وراه قال وأزان متي بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة الله أكبر فالورد قال لقيامة فريشتيك أن يريه قوشتي أم كسأ باريزي من جهنم لا أقريد وصغ قوشتك يا باريزي نيالا بسوتيني الله ما عرضي مسلمانك رد كردوا توا باشا اللي عرضي رد كردوا أقصب عرضي كليا ولا ميدايا لوينا قوشتك يا باريزي أو عرضي باريزي أو قوشتك يا باريزي بو لبروي عرض لقوشتيش قولتنا بلان چونك لا قيامته او بيسي بو يغوشتي باريز راوي بو يغوشتك يا باريز اگر سنج بن لا سوري حجرات غيبتي بشي شبهان اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا بشي شبهان دي بو غوش شبهان دي غوشتي براكت بخوي بو لا قيامته غوشتك لا اغري دوسق باريز فرشتك الله اكبر ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه هر کسی تومتی به هاویجی بو مسلمانی بو اوی ناشرینی بکا حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال پرودگار سر پردی دوزخ گیری ادا حتى وزنهنی لو تومتی بو براکی هاویشتویتی نموت لو تومتی بستویتی کردویتی وتم هاویشتویتی لبر دق شرعی که شکا فرمین رما رمش بریتی لهاویشتن والذين يرمون والله مرمي اكشيا هاوشتنا بخرابو نقبة شعكا وهل وها لا حديثة كتري أبو الدرداء هاتوا كم حديثة جل حديثة أبو الدرداء اين خزمتيا بل أبغي ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة هيج مسلمان يغني برقريب كلا برا مسلمانك إلا پروردگار تبارك وتعالى حق إلا حق لسرخوا آغري دوزخي لدور خاتوا آغري دوزخ لدى مشاوي دور خاتوا لرجي دوائي لجابروها توا أفرم بيغمري خوا فرميتي ما من مسلمين يا ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته رواه أبو داود وفي سنده ضعف هيج مسلمان يكنيا بشتي إنسانك مسلمان بردا لوقتك لكاتك قصي بيك ري حرمتي أشكين ري بحرمتي بلانبر أكري عض ناموس شخصيات كسايتي أشكين ري إلا للروجي قيامته أو روجي كواحزأك كسي السريخة خوا بشتي بردة وهيج مسلمانك نيا مسلمانك سرخة لكاتك كوا كسايتي أشكين ري وحرمتي أدكك ري إلا پروردگار سري أخا لروجي قيامته لكاتيك كا كسك آواتي أويا حزي لويا سر بخري خوا سري أخا لوكاتي نسأل الله من فضله وكرمه وهر وها لأنا سوا هاتوا ومن رفعنا كان بو بيغمر صلى الله عليه وسلم إذا ما بالي خويا شنك بو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا بايدين بايدين بالي انا سوا من اغتيب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره هر كسي غيبتي برا مسلمانه كي بكا وبطوانيه تواناي هبي سري بخا وسري بخا فنصره تواني ببي سري بخا وسري بخا نصره الله في الدنيا والآخرة خوالة دنيا وآخرة السريخة. وإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة أقر بطواني سري بخا وسري نخا أواب بروردقار تبارك وتعالى أدركه به في الدنيا أدركه به في الدنيا أو عيبيك وبرقري لو نكردوا أي جنيت أخوي نسأل الله العفو والعافية بويا لقرق لا لا قولترين أو هو كالاني كواك خوش شويستي أهيني برقري كرنا لبرا مسلمانك إخوات إيتر هر جوالي قصف بيها كردن قصي بيها بكري هر جوالي بيها حرمتي بلان بري بكري كاتي برقري لياكي يعني مثلا بيجا مثلا بيجن محمد أو رجاء قسام بيها كردي عزاد دفاعي كليا كردينيا شان خوشته والله يزور باول كالواني بياني دعوتي كيب كيب ومال شو زور ولا تدوى فلان كاس برقري لي كردم لما لسيكا بيلا أسبابي محبتك كاتي برقري لبا مسلماني خوتكي خوشويستي أرويني خوشويستي أتشيني بيا بيوستك أوش تانب كين كابتا ماي تشاندني خوشويستي ورواندني دوستايتي وبيوست أماجا بوبكم كوا يعني ليرة دو معيار مان هي دو معيار مان هي يان أويا ك يان أويا ك كسكا جويليت بيكاتي قصي بي أكري أي بونون لو ديو درغا كوا تو أزاني جويليا قصي بي أكري توش دانش توي شون دفاعي ليكي أو قوي ليه والله دفاعي عجيب ليكي الله يبقى قوي ليه وزان شون دفاعي ليكي حالتي دوم أويا خد خشويني أو كقصي بي أكري حزكي أو تشيب الله لسرتو حزكي دفاع الدفكي أنا بوي أم دوش تبخنا برشاوي خوتان كاتي قصب برايك تانا كري دفاعي ليبكن فرمي وعن عتبان ابن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء كبيشتر لبشي أميدون بخوايا تبارك وتعالى باس مانكر وتمان بيغمري خواص ديت خزمتي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام الله شوين يكن بو ترخان الله لمال مانور الله شوين يكن نوجبك وبو أو شوين نبك من شوين نوجي خوم أمرو بيلنتي أمرو أرون بون دائرة كليتو جادة كليتو مسؤولية كهن ببرسية جورة هن إنه استفتاحية كلام بايا كم جر أو بيبيك الله يا رسول الله ولا لما ما شو نكتر خان طبعا الله لما ما شو نكتر خان نجي تياب كتايت أو شو نبك مزجوت بخم لما الله أمش بقول سألك كسنة إنسان لما الله مزجوت يكي هبيت شرني مزجوت شو نكيب تشكولا جوري كي بتشكولا لما علاوة ترخان يا كابوي شويني نوش كردن ب أو حديث أبو باسمان كرد لايمن حديث جمارة شوار صو بسودوا حديث جمارة شوار صو بسودوا أليناتو أنا بشم بومزقود شاوم ضعيفة يا رسول الله والشي ودولك شيء لبيني منه لبيني مزقود تبارانا باليناتو أنا بيم بومزقود بويا حزكا بيبو مالمان فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلا لشو نجنيج بكي تايتر أو شو نبكما شو نجي خوم ونجي كان هم اللي بيت رسول الله فرمي سأفعل رجيك أبو بكري لغل خويا بردو تقريبا شاشتان قابو قشتا مالي يا دواي شيشتن قال شكو فرمي اشتد النهار يعني دواي اويكا نزيكي نوجيني مروبو يوا افرمي هاد بمال مانو نوجي كرت جا افرمي قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رسول الله هاتا مالو يا كم شون يا كم جاروتي لكون يشبكم تتبيرم لشرحهم حديث فائديكي وردم خزمة كردن وطمان اوي انسان تشوبوا ايشي يا كم جارو ايشي دواي ايشي يتر يعني شوي بو مالي بو دعوتي شوي یکم جرنان خواردن دوهش دیتر چوی بو مالک بو نمونه ایشه یه بوی بکی یکم جر ایشه که بو که دوهش دیتر بو نمونه چوی تنه و مکتبه کت گره به دوهی مسئله که با طلاب علم اما لکتیبه که باسی تر زور خوشاته برچاود خوان باسیش والا من جربه رو دوهی گرم او موضوعه که تر بیالا که تیتر سرم موضوعه نه ام حدیث فائدی اویلی اکی خريك إيش يبوي خريك إيش يبوي مش هو سر إيش يتر تا إيش تواوكي بدليل إيشي بدليل يجاري كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام في أيك دعوة يكاب ماله وا بونا خواردن يا كم جانا أنا خوان دواي رزن نيرجا كان بلا مليرة لبري بون نيرجا حتى يا كم جانا نيرجا كان دواي داني شيء في غمر عليه الصلاة والسلام لقى الصحابة دواي قصوا بعسى كم بو يا كم جار إيش خد وإيش إيش خد أنجام دي دواي إيش يتر أفرمي فقال أين مالك ابن الدخشم لرواية لهني نسخة الدخيشم هني كيش الدخيشيم بلهم أما مشهورة وهو نووي رحمه الله الأخوار وفرمي عتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها يعني عتبان وبعدها تاء مثنات من فوق تاء مثنات تاء مثنات من فوق يعني دو نقطة لسروة ثم باء موحدة لو جيب الله باشا ما مصطفى بقول باء نوتو ثم باء يجيب الله موحدة ألين لبروي لواني باءك ويا درب شيء كاتي هو تجيب موحدة أجر باءك يا إيش بدو يا زاني الله موحدة يقدانا أم ضبطش باشترين ضبطة لفتح الضم باشترش شو كجاري غلطة كا تقول تفتح بكي ضمك أو تيجي ضمك بكي كسرك وهكذا والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء الدخشم وضم الشين المعجمتين وضم الشين المعجمتين أفرمي فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ما عليك يقول الدخشم منافقة خواه بيغمري خواه خوشنا بيغمري خواه أفرمي لا تقل ذلك صلى الله عليه وسلم ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله بو هذا الله أي نابني الله لا إله إلا الله ما بسي بيه خواه لبر خواه هذا الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فارجر حرامي كل السركسي بل لا إله إلا الله وبأغلي دوزغ بسوت يعني كسي وأغلي دوزغ نايسوت يعني متفق عليه هم بلقي السربي كدرستا أجر كسي قماني لأكي عيبك عالي غلطيك هبي بون رفيقك تيا كلينك يا لا إمام مساكت عليه بو إمام مساكت نصيحتي بك بلام نصيحتك تانا كم أجر زاني تان أو رفيقة بزاني ما مساكي أزاني زور بيتعقة بي زور خفتي بي أخوة زور تور رابي لو رفيقي نصيحة مني بلكو يا كم جار بي بلي بلي أجر خود شاقنا كي بفلان ما مساكت يا يعني أبا ما مساكت عليه فلان فلان عيبتي هاي أجر خوي شيء شاق نكر جاري يكون دوانوسين أو سبب ما مصاكي بقى شكا جاري وهاي من بيني وما وش تانا كسكا حزكا بمردا بس بمني أنا وتاي حزكا بمردا بس بمني أنا وتاي شو كابون من جتي ما مصاخوش ميجرك أو رزم لي أجري أو عيبي بيانو توا يتلا برشا ما مصاكو بي خوش نبو يعني بوي جارو يا كسك شو خوي لنا كي لقارو خفته جابوا شي خارو خفت واكيد يضليوه تو قالت تشاكي كي قالت تبي كوجي وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في القوم بتبوك أفرمي ولا حديث كعب بن مالك بس ما انكرت حديثك يدور دريجة لا فرمد الدرودية شكايا كاتك توباءك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك رسول الله عليه الصلاة والسلام دان اشتبه فرمي ما فعل كعب بن مالك وكعب كل مالك تشيكر فقال رجل من بني سلمة بيأيك الخير سلموتي يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني في جانبيه يا رسول الله كالبلي جواني كده برو صديق معجب خويتي والنظر في عطفه، جانبي أم يعني جانبي؟ أم يعني جانبي؟ والنظر في جانبي، يعني إنسان شتي جواني كده بري سيئم لا ولا يخوي كاوى ليكات. عليه سيك يعني معجبون بخوي أو هي وهو مشغول يكردو نايا بجهاد تعليقي دالي توانجي دالي. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت. من الرد عن عرض الأخ ناوى ننبى قاعدة كي معاذ شون علماء بياساكي أم سلماء ألنشي وصفية إنها صفية قاعدة إنها صفية في ألن من أم أصلنا ولم بشي بقاعدة كي معاذ سيري معاذ كان فرمي بئس ما قلت والله خراب اشتقصي خراب تكت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير لا خير نبي لو بيوم نبيني كاتك إيش علي ما عرفنا يا علمنا إلا خيرا لا خير نبي نمان زاني ونمان بيني وبو معنى نية وخراب لنبينا به بس كبازي غالبة قشتية زوريني بس زوري توخير لبينا أجر جي سياقك لروي سياقك ومساعدناك شكا إثبات ونفيا بلا ما هو مقصودك يعني توكاتي غير خير نبي نمان بينا وبو معنى يكا أو عيباني توباسك أو أنا ما أنت أنا بينا أو يا أو عيباني توباسك أو ناهيني عيب داري كي بي وبي بيخي چونك اوندا چاكو فضلي هيا خويس بز دواي بوتان رو نبيتو كا كعبي كوري مالي هلا بونا شو خو اعترافك لحديثك اخوين ما نفرمي هيج شر يقنا بوغا وشر بوم اسان ببرون شر كانت الحيوان يكم بو شر دو حيوان هم مش تيكم بو اسان ولا سبحان الله هل تسويف امر باني امر باني توزيت لكم هنكم هنكم تاكو جيشك دور كوتنو يتر هركا جيشك دور كوتو زاني يتر بيان ناغم او سيتر پشيماني باوشی پیام کرد بلام تازه دادینو باشی ما پشیمانی باوشی پیام کردم بلام تازه دادینو سودی نبودم زنیم حالام کرد بویا فرمی لخیر نبی لیما نبینیو فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم متفق علی پیامبر خواب یادنگ بود علی صلی الله و سلم اتفاه جانبه هو شرط الى اعجابه بنفسه باب ما يباح من الغيبه بشيك لباري أو يكا كام غيبة حلالة كام غيبة حلالة أظن كاتك الطوو كاتك من طوو وانيا درسي ذاته إن شاء الله أتي نسأل أو يكا كام غيبة حلالة باسي شجورتان بودك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.